قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والجلوس له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والواجبات ثمانية. سبق أن عرفنا أن الأركان 14، وهنا بيان أن الواجبات ثمانية. وعرفنا فيما مضى أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو معنى الصلاة شرعا، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومرت الأركان، وسبق أن أشرت إلى أن الغالب عليها أنها أفعال، والقليل فيها أقوال، لأن الأركان 14 كلها أفعال إلا خمسة فإنها أقوال، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأول والتشهد الأخير والصلاة على النبي وسلم والتسليمتان، هذه أقوال، والباقي كلها أفعال. وأما الواجبات فهي ثمانية، وكلها أقوال إلا واجب واحد فإنه من الأفعال، وهو الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، والباقي كله أقوال. هي التكبير غير الأولى، لأن الأولى ركن لتكبيرة الإحرام، فجميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي من الواجبات. وقول سمع الله لمن حمد الإمام المنفرد، وقال ربنا ولك الحمد للجميع، وقال سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، هذه ثمانية كلها أقوال إلا الأخير الذي هو الجلوس للتشهد الأول، فإنه فعل. والعمد فيها يبطلها، وأما السهو فإنه يجبر بسجد السهو، بخلاف الأركان كما عرفنا فإنه لا بد فيه من الإتيان بها، سواء تركت سهوا أو عمدا، فإنه لا بد إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإن كان سهوا فإنه لا بد من الإتيان به. والواجب إذا كان عمدا مطل الصلاة، وإذا كان سهوا فإنه يجبر بسجد السهو ولا يلزم الإتيان به أو العودة إليه. وهذه هي هذه الثمانية. نعم. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني ما عدا الأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال. سنن أقوال إما سنن قولية يعني يقولها الإنسان وينطق بها، وإما سنن فعلية يفعلها. ما عدا الواجبات الأركان والواجبات هي سنن أقوال وأفعال. نعم. فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة، نعم، والتأمين، وقراءة السورة في الأوليين، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفات، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبركة عليه وعليهم، وما سوى ذلك فسنن أفعال. ثم لما قال ما سوى ذلك سنن أقوال وأفعال، قال سنن الأقوال 17، 17 سنة، يعني أنه مستحب، إذا أتى به الإنسان يثاب، وإذا لم يأتي به فإنه لا يعني يعاقب، ولكن من تعمد ترك السنة أو يعني أراد أن يتركها أو تعمد تركها، فإن تعمد الشيء يعني يؤثر على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليمس مني، يعني من تركها رغبة عنها ولا يريد أن يأتي رغبة عنها، وأما إن تركها تهاونا أو كسلا أو يعني حصل منه ذلك ولكنه ليس راغبا عن السنة فإن ذلك لا يعني يؤثر عليه شيئا، لأنه السنة في تعريفها التي هي المندوب، المندوب والسنة والمستحب كلها بمعنى واحد، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن إذا وجد الرغبة عن السنة وترك السنة رغبة عنها مع معرفة أنها سنة، فإن هذا يدخل تحت قوله من رغب صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني تشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فروض وواجبات ومستحبات ويعني ومنهيات، كل ذلك يدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أعم معاني السنة الذي هو يطلق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأمور الواجبة أو المستحبة، كل ذلك يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من رغب عن سنتي فليس مني، يعني يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة عنه. ثم إنه ذكر هذه السنن السبعة عشرة، فقال الاستفتاح الذي هو الدعاء في أول الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وغيره من الاستفتاحات، والتعوذ والبسملة والتأمين، وقراءة السورة في الأوليين في الثلاثية والرباعية، وكذلك في الثنائية التي هي الفجر، وكذلك في الجمعة والعيدين، وفي التطوع كله، يعني كونه يقرأ بعد الفاتحة سورة، والجهر والإخفات، الجهر في موضع الجهر والإخفات في موضع الإخفات، يعني كل ذلك من سنن الأقوال. و ويش بعده؟ قول ملء السماوات، وقول ملء السماوات يعني بعد الرفع من الركوع، بعد ما يقول ربنا ولك الحمد، يعني ملء السماوات وملء الأرض وما بعد ذلك، وكذلك ما زاد على المرة في سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود، وكذلك ما زاد على المرة في قولي رب اغفر لي، أو الاتيان بذكر آخر مما هو مشروع، وكذلك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن الواجب هو الصلاة على النبي، وأما الصلاة على الآل فتكون من المستحبات، وكذلك البركة عليه وعليهم اللي هو التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد، يعني معنى هذا أنه ليس من الصلاة. فهذه سنن، نعم، بقي التعوذ من الأربع، والتعوذ من الأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن حيوامات ومن فتن المسيح الدجال، هذه سبعة عشرة سنة، هذه سنن قولية، هذه سنن قولية، وعدها أربعة سبعة عشر إذا اعتبر أن قراءة سورة في الأوليين وفي صلاة الفجر واحدة، على اعتبار أن هذه فرائض، منها ما هي ثلاثية ورباعية فيقال في الأوليين، ومنها ما هي ثنائية ليس معها شيء وراءها مثل الفجر، فتكون المفروضة سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، وكذلك النوافل كلها والجمعة والعيدين، فيكون العدد بذلك سبعة عشرة من السنن. وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة، يعني لما ذكر سنن الأقوال السبع عشرة وسماها وبينها، ذكر أن ما سوى ذلك سنن أفعال، ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه السنن، فقال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، يعني مثل كون اليدين يعني مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع منه، وكذلك أيضا عند القيام في التشهد الأول، فإن هذه أفعال، لأن هذه الهيئة أفعال، يعني كونها حذو منكبيه أو حذو أذنيه أو كونها مبسوطة مضمومة ليست مقبوضة في الأصابع وإنما هي مبسوطة، وأن يكون مستقبلة بها القبلة، كل هذه تعتبر من سنن الأفعال فيما يتعلق باليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. وحطهما عقب ذلك. وحطهما عقب ذلك يعني بعد ما يرفعهما للتكبير وهذا حطهما ذلك ثم يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى يعني في في في فيما يتعلق بال بعد تكبيرة الإحرام لأنه يضع اليد اليمنى على اليسرى. وأما بعد الركوع بعدما يكبر قائما من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه فمن أهل العلم من قال إنه يضع اليمنى على اليسرى كما كان قبل الركوع ومنهم من قال بأنه لا يفعل ذلك وإنما يرسلهما. ووجهة الذين قالوا بأنه يجعلهما كما كان قبل الركوع ما جاء في عموم قول في عموم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال فإن كلمة قائما تشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. ووجهة الذين قالوا بأنه لا يفعل ذلك أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لهذا الموضع ما تعرضوا لليدين في هذا الموضع الذين تعرضوا الذين أتوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل لم يتعرضوا عند هذا الموضع لحكم اليدين. فمن العلماء من قال بأنه يقبض ومنهم من قال إنه لا يقبض والأولى القبض لأنه يدخل تحت عموم هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وإذا فكذلك حطهما يعني تنزيلهما ووضع اليد اليمنى على اليسرى هذا من سنن الأفعال. وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته. والسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمنى تكون على اليسرى على ثلاثة أشياء على جزء من الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل وعلى جزء من الكف تكون في الجمع بين هذه الأمور الثلاثة وأن يكون على الصدر. الحديث الذي ورد في تحت السرة فيه ضعف. والنظر إلى موضع سجوده. والنظر إلى موضع سجوده في جميع أحوال صلاته إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته. وتفريقه بين قدميه في قيامه. وتفريقه بين قدميه في قيامه يعني لا يلصقهما وإنما يفرق بينهما. ومراوحته بينهما يعني أن كونه يعني يحتاج إلى أن يعتمد على أحد القدمين على إحدى القدمين في بعض الأحيان يعني هذا هو المقصود بالمراوحة يعني معناه أن يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة. وترتيل القراءة. وترتيل القراءة يعني كونها مرتلة مجودة يعني هذه من الأمور المستحبة ومن السنن فلو أتى بها يعني بسرعة مع إقامة الحروف وعدم ذهاب شيء منها فإن ذلك يعني يحصل به المطلوب. والتخفيف للإمام. والتخفيف للإمام كون يخفف الصلاة لأن وراءه الكبير والصغير وذي الحاجة كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان منفردا فإنه يفعل ما شاء يطول ما شاء ويقصر ما شاء ولكن في حق الإمام أنه يخفف من غير يعني إخلال في الصلاة. وكون الأولى أطول من الثانية. وكون الأولى أطول من الثانية يعني الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية لأن في الأول يكون هناك نشاط وأيضا فيه يعني تمكين المأمومين من إدراك الصلاة وإدراك الركعة الأولى فإذا أطيلت حصل يعني ذلك المقصود أولا أن يكون فيه نشاط في أول الصلاة والأمر الثاني يكون فيه تمكين من يأتي من إدراك الركعة الأولى. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع يعني يكون الإنسان عندما يركع يجعل يديه يعني على ركبتيه يعني ملقما كل يد كل ركبة يعني يلقم كل ركبة يد فيجعلها عليها. ومد ظهره مستويا. ومد ظهره مستويا يعني كونه يعني ظهره يعني ممدودا مستويا ليس يعني مختلفا وكون رأسه يعني حياله كل هذا يعني من الأمور المستحبة. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده كما تقدم في حديث وائل بن حجر. ورفع يديه قبلهما في القيام. ورفع يديه قبلهما في القيام يعني على العكس من ذلك، لأن عند التكبير عند الركوع عند السجود يقدم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدين ثم الركبتين. وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. وتمكين جبهته يعني كونه يعني يمكنها، يعني الواجب هو وصولها إلى الأرض وكونها وقعت على الأرض. نعم. ومجافاة الركن يعني كونها يعني وصلت الأرض وحصل السجود على الأرض، وأما التمكين نعم فهو المستحب. ومجافاة عضديه عن جنبيه. ومجافاة عضديه عن جنبيه بحيث لا يعتمد على جنبيه بمرفقيه. نعم. وبطنه عن فخذيه. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، كل هذه من سنن الأفعال. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. وهذا كل من سنن الأفعال في حال السجود بالنسبة لليدين. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته يعني كونه إذا لم يكن هناك ساتر يباشر الأرض، وإذا كان هناك يعني ساتر كالفراش فإنه يباشر الفراش، ولكن لا يجعل يعني شيء يعني يمنع يديه، يعني يلبس قفازين يعني فيكون يعني وقاية أو يقي، اللهم إلا إذا كان يعني فيه شدة برودة ويعني فيه مضرة، فلو استعمل ذلك صح. والمقصود هو كراهة، يعني لو فعل ذلك فإنه صحيح. بالنسبة الآن نحن نصلي وعلى أطراف الجبهة العلوية الطاقية، فالمستحب أن نرفع. ما يصح الإنسان يعني الجبهة إذا كانت على الرأس أو على طرف الجبهة ما يؤثر، وإنما كون الإنسان يأتي بها ويجعلها على جزء من الجبهة أو يغطي بها شيء من الجبهة هذا ما يصلح، يكره. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه. وكذلك عند القيام يعني من الركعة الثانية على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، يعني ليس معتمدا على الأرض بيديه، هذا على القول على ما جاء في حديث وائل بن حجر الذي أشرنا إليه آنفا. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. افتراش يعني الرجل اليسرى، كون يفرشها ويجلس عليها يفترشها، فإن ذلك مستحب وسنة في التشهد الأول وبين السجدتين. والتورك في الثاني. والتورك في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب كالثلاثية والرباعية، فإنه يتورك بمعنى أنه يجعل وركه على الأرض ويخرج رجله اليسرى وقد فرشها من تحت ساقه اليمنى إلى جهة اليمين. ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد. وكذلك يعني يجعل اليدين في التشهد وفي الجلستين مبسوطة، في الجلستين مبسوطة مضمومة الأصابع، وأما في التشهد فاليسرى كذلك، وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام من على الوسطى، أو يقبض الخنصر والبنصر الوسطى ويجعل الإبهام يعني على الوسطى أو على طرفها كالحلقة، كل ذلك جاءت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشارة بسبابتها. والإشارة بسبابتها يعني في هو في التشهد يدعو بها. والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني والتفات يمين وشمالا، لأن الالتفات سنة، تسليم ركن، تسليمتان ركن، والالتفات يمينا وشمالا سنة، وكونه يزيد في عندما يسلم يعني الجهة اليسار يعني أيضا كذلك، لأن قال تفضيل الشمال عن اليمين في الالتفات يعني كونه يعني يزيد. نعم. وفي النسخة زيادة. ووضع يديه في السجود. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. هذا ما مضى؟ اختلاف العبارة. ها؟ اختلف بس العبارة. يعني كأنها مضت. نعم نعم. يعني جاءت معادة هكذا؟ لا لا هي في مكانها بس نحن عندنا ووضع ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع. إيه. عند السجود؟ إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. أما في النسخة وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة لا في القدمين. قال وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه. هذه ما مرت. وإقامة قدميه؟ إيه. فين؟ السجود. السجود؟ يقيم. نعم يقيمها كم قائمة في السجود. وجعل بطون أصابعهما إلى نعم الأرض إقامة مفرقة. قدميه يعني كونه يعني قدميه منصوبتان وبطون أصابعهما إلى الأرض بحيث تكون أطرافهما إلى القبلة. كما يحصل بالنسبة لليمنى في حال الافتراش والتورك في حال بين السجدتين وفي التشهدين. فإن الرجل اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها إلى القبلة. وكذلك في السجود تكون الرجلان منصوبتان وقد جعل بطون أصابعهما الأرض وأطرافهما أي أطراف الأصابع إلى القبلة. كل هذه من سنن الأفعال. قال وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء. ما ذكر في شيء قبل هذا؟ فيش يعني قضية الأشياء التي له أن يفعلها يعني كان يفتح الباب والحمل والوضع ولا هذا بعد سجد السهو؟ سيأتي بعد سجد السهو ولا قبل سجد السهو؟ بعد السجود. طيب ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه الباب لعائشة وحمله إمام. هذا قبل السهو ولا بعد؟ بعد السهو. طيب. وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي والخمس أعجب. وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان. يعني الزيادة والنقصان، الزيادة واحدة والنقصان واحدة، أربعة. وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة رضي الله عنهم. يعني سجود السهو يعني يكون للتسليم يعني من ركعتين، والتسليم من ثلاث يعني سهوا، ثم يأتي بما فاته أو بما يعني تركه، ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة وهي زيادة السلام، لأنه ما يقال أنه حصل نقص في الصلاة. الصلاة ما حصل فيها نقص، ولكن حصل فيها زيادة، لأن الزيادة هي السلام اللي جاء في أثنائها. وأما الصلاة هي كاملة، لأنه بعدما تنبه لها أكملت، فصارت الصلاة أتي بها كاملة، ولكن الشيء الذي فيها هو الزيادة، زيادة السلام، زيادة السلام، فهذا يعتبر من الزيادة، لأنه زيد في الصلاة شيء في أثنائها الذي هو السلام، فصار السجود لها بعد السلام، لأنه حصل بسبب الزيادة. والنقص الذي فيها استدرك وتدورك، لأنه ما حصل نقص، النقص مثل ترك التشهد الأول، لأن التشهد الأول ترك وجبر بسجدتين، لأن هذا نقص. وأما هذا زيادة سلام في أثنائها، يعني فيها أنه سلم من اثنتين وسلم من ثلاث، ثم أتى بالباقي بعدما يعني نبه وذكر، ثم سجد للسهو بعد السلام. قال إيش؟ وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم. سلم من اثنتين فسجد وسلم، اللي هو كما في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة بقصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي اللي هو الظهر والعصر، ثم قام وجلس على خشبة أو عند خشبة في مقدمة المسجد، فخرج سرعان الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعرفون أن حصل يعني عدم إتمام الصلاة، ولكن الزمن زمن تشريع، فكانوا يظنون أن الصلاة نقصت وأنها تصير بدل ما كانت أربعة تصير اثنتين، ومن أجل ذلك سكتوا لأن الزمن زمن تشريع. فذو اليدين قال: يا رسول الله، أنسيت الصلاة؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني ما صلاة أنها قصرت بدل ما كانت أربع نقصت إلى اثنتين، أو أنك نسيت؟ قال: لم أنسى ولم تقصر، لم تقصر ولم أنسى، يعني في علمي وفي ظني أنه ما حصل من هذا، ولكن تبين أنه نسيان، لأن النقصان يعني غير القصر غير حاصل، فلم يبق إلا النسيان. فعند ذلك استثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم، ثم سجد بعد السلام ثم سلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا يعتبر سلم من اثنتين، لكن لا يقال أنه بسبب نقص، بل صارت النتيجة زيادة وليست نقص، لأن الركعتين الباقيات أتي بهما، والزيادة صارت السلام الذي كان في أثنائها، السلام الذي كان في أثنائها هو الزائد. نعم. وكذلك سلم من ثلاث، يعني فسلم من ثلاث كما جاء في حديث عمران بن حسين. نعم. فسجد نعم، مثل ما فعل في الثنتين بعد السلام. نعم. وفي الزيادة والنقصان، وفي الزيادة يعني زيادة يعني ركعة مثلا، أو زيادة يعني أي شيء في الصلاة، فإنه يسجد له. وكذلك النقصان، يعني كون حصل نقصان مثل نقصان واجب، ترك واجب من الواجبات، يعني فإنه يسجد له ويكون قبل السلام. وكذلك قام من الثنتين، قام من الثنتين فلم يتشهد، قام من الثنتين فلم يتشهد، يعني التشهد الأول، قام من الثنتين إلى الثالثة سواء كانت ثلاثية أو رباعية ولم يتشهد، فإنه أيضا يعني يسجد له، ويكون ذلك السجود يعني جبرا للنقص، وهذا يكون قبل السلام، لأنه تعويض وجبر لشيء حصل منها، فيكون في داخلها وفي أثنائها، أي قبل السلام. أيضا هذه هي الصفات أو التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة. نعم. يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد. وأبي سعيد ومن؟ لا بس بالتأنيث، حديثي هو في حديث عمران. نعم. في حديث مسعود زيادة ونقصان. نعم. يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. والسجود السهو يشرع في الزيادة والنقص، في الفرض والنفل، الأحكام ليس الحكم خاصا بالفرض ولا بالنفل دون الفرض، وإنما هو فيهما جميعا. ما لم يكثر فيكون وسواسا فيطرحه، يعني إذا كان وسواس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يقوم يؤدي صلاة ولا يمكن أن يحصل منه صلاة، وإنما يعني يطرح الوسواس ولا يجعل الشيطان سبيل إليه. وأما إذا كان ما عنده وسواس هذا هو الذي يعني يشرع له سجود السهو. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك. والشك كذلك إذا ما حصل لا زيادة ولا نقص، ولكنه شك، ما يدري هل يعني قرأ الفاتحة وما قرأها، هل يعني أتى بسجدة أو أتى بسجدتين، أتى بركعة أو ركعتين، كل هذا شك، وهو يبني على ما استيقن. نعم. والشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، يعني أن السهو يكون في الفرض وفي النفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه، يعني لا يلتفت إليه، لأنه لو التفت إليه ما صلى، لأنه يتسلسل الشك، وكل ما عنده يكون شك، فلا يمكن أن يصلي صلاة إلا يعني يصير وقته كله يصلي، إلا ما صلى قال لا هذه ما هي ما ناقصة، يروح يصلي ثاني وهكذا. نعم، فيطرح الوسواس. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني وكذلك الوسواس يعني أنه لا يلتفت إليه، كان لا يلتفت إليه الصلاة، لا يلتفت إليه في الوضوء، ولا يلتفت إليه في إزالة النجاسة، ولا يلتفت إليه في الغسل، وإنما يأتي بالشيء المطلوب منه ولا يلتفت للوسواس بعد ذلك. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. يعني فمتى زاد شيء من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو ما لذلك عمدا بطل الصلاة، لأن الصلاة محددة مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص، فمن زاد شيئا فيها متعمدا فإنه تبطل صلاته، عشان إذا زاد خامسة متعمدا بطل صلاته، إذا زاد رابعة في المغرب بطل صلاته، إذا زاد ثالثة في الفجر بطل صلاته، أو زاد ركوع بدل ما يكون ركوع واحد في ركوعين، بدل ما يصلي ركوع واحد يصلي ركوعين، هذا الركوع الثاني يبطل الصلاة لأنه تعمد شيئا لا يجوز أن يتابه في الصلاة. وسهوا يسجد له، وسهوا يسجد له سواء كان يعني زيادة أو نقص، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. يعني إذا زاد أو نقص في صلاته سهوا فليسجد سجدتين. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني متى ذكر أنه نقص شيء فإنه يرجع إلى يعني إليه، أو أنه حصل زيادة فنبه ورجع، معنى أنه قام إلى الرابعة إلى الخامسة فقيل له سبحان الله فرجع، يرجع بدون ما يقول الله أكبر، لأن التكبير الذي حصل عند الانتقال هو الواجب، وتكبير الصلاة محددة ما يزاد فيها، لأن لو كبر عند رجوعه وقد كبر عند الانتقال زادت التكبيرات في الصلاة، وتكبير الصلاة معدودة محددة ليس فيها زيادة ولا نقصان. فإذا إذا حصل منه أنه سهى وكبر ثم رجع فإنه يرجع بدون تكبير، لأن التكبير الذي حصل عند قيامه خطأ هو المشروع، فعند رجوعه لتصحيح الخطأ لا يكبر مرة ثانية، بل التكبير الأول هو الكافي. مثل قصة ذي اليدين لما الرسول يعني كبر يعني لما سلم يعني هناك طبعا لابد من تكبير، لأن الركعة كلها بجميع ما فيها قد ذهب، بما جميع ما فيها قد ذهب، لكن لو أن إنسانا يعني حصل منه أنه قام ثم نبه ورجع فإنه لا يكبر عند الرجوع. وما قصد اليدين فإن التكبير مطلوب لأنه بعد التشهد، يعني التشهد اللي راح يعتبره الأول، وهذا بعد التشهد الثاني، وعندما يقوم للثالث يكبر. يعني من سلم بعد ثلاث. نعم. من سلم بعد ثلاث. نعم. من سلم بعد ثلاث فإنه لا يكبر، لأن يعني حصل التكبير شو اسمه التكبير عند الرفع من السجود. نعم، عند الرفع من السجود. نعم. أو قام بعد التشهد الأول. أصبر. إذا كان في مثل قصة اليدين، لأن ترك ركعتين كاملتين، أصبر لا أتكلم، ثم إنه عندما هذا عندما سلم قيل له سبحان الله فإنه يقوم ويقول الله أكبر، لأن حصل التشهد الأول، لأن هذا يعني هذا الذي راح التشهد الأول، لأن هذا نصف الصلاة، والإنسان إذا قام للركعة الثالثة لابد من التكبير. وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. وإن زاد ركعة يعني أتى بمثلا خامسة وتذكر بعد الركوع بعدما ركع تذكر، فإنه يرجع ويبني على فعله على ما قبلها. نعم. ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. ولا يتشهد إن كان قد تشهد، يعني إذا كان مثلا في الفجر عندما تشهد قام قال قال الله أكبر, يعني يظن أنها مغرب ولا فجر, فقيل له سبحان الله, وقد حصل منه التشهد. فالتشهد موجود, إذا كان أنه قد أتى بالتشهد الأول فإنه يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا يعتبر آخر الصلاة, ويصلي عليه وسلم ويأتي بالدعاء, ثم ذلك يحصل منه السلام السجود السهو بسبب يعني ذلك الذي حصل, وهذا قد حصل فيه زيادة فرجع فيسجد بعد السلام, فيسجد بعد السلام. ولا يعتد بالركعة, ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد, ولا يتشهد إن كان قد تشهد, لأنه مثلا في الفجر قام بعدما تشهد, وأما إن قام إلى الثالثة, وأما إن قام إذا قام إذا قام بعد الثانية دون تشهد الفجر فإنه يجب فيه تشهد لأنه ما تشهد, وأما في الأول تشهد ثم قام ظن أنها أن هذا وسط الصلاة وأنه في مغرب أو في صلاة رباعية, فإذا كان لم يتشهد تشهد مثل لو قام من الثانية إلى الثالثة رأسا بدون ما تشهد, وأما الأول كان تشهد ثم قال الله أكبر ليأتي بركعة أخرى ناسيا, ففي الأول لا يتشهد لأنه تشهد, وأما في الثانية يتشهد لأنه موجود التشهد. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق, ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق لأنها ليست معتبرة في حق الإمام ولا تكون معتبرة في حق المأموم. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة, ولا يدخل معه من علم أنها زائدة, من علم أن هذه ركعة زائدة لا يدخل معه فيها, وكذلك المأمومون الذين معه لا يقومون إذا كان يعلمون أنها زائدة لا يقومون, من كان متحققا بأنها زائدة فإنه يبقى وينبه الإمام ولا يلحقه هو ينبهه بل ينبهه هو جالس, يعني هذه زيادة. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع, ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه, لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. وإذا كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان رجع, وإن نبهه واحد لم يرجع إلا أن تيقن صوابه, إذا كان شاك ونبه واحد فيكون الشك موجود عنده, ولكن إذا كان متحقق لا يرجع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لقول ذي اليدين, لأن قال لم أنسى ولم تقصر, يعني معناه أن الذي أعلمه أنه ما في شيء جديد, ما حصل شيء جديد. فلما استثبت وسأل أبا بكر وعمر والجالسين قال أكما يقول ذي اليدين, قالوا نعم, قام. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وآله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها, يعني ولا يبطل الصلاة عمل يسير للحاجة, كان يكون الإنسان في غرفة ويعني يطرق الباب فكونه يعني يتقدم يعني خطوة خطوتين ويفتح الباب لا يؤثر, لأن رسول فتح الباب لعائشة, وكذلك حمل الصبي الصغير للحاجة يعني كحمله أمامة يعني بنت ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع ووضعها, الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, فدل على أنه جائز عند الحاجة مثل ذلك, أن هذا جائز. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود لسهوه. وإن أتى بقول مشروع في غير محله ككونه قرأ يعني في حال الركوع, أو كونه يعني أتى بدعاء وهو قائم فقال التحيات لله ثم نبه, فإنه لا تبطل به الصلاة, لأن هذا يعني ذكر يعني ما دام أنه حصل سهو, ولكن يسجد له لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم, يعني هذا هو الدليل, لأن هذا نسيان فيدخل تحت هذا العموم. وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت, وإن سلم عمدا قبل إتمام الصلاة بطل الصلاة, لأنه أتى بشيء لا يجوز في أثنائها, لا يجوز فيها, لأنه قطعها قبل أن يأتي وقت انتهائها فإنها تبطل بذلك لأنه تعمد. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. وإن يعني وإن كان سهوا, وإن كان سهوا يعني هذا السلام الذي قد حصل سهوا فإنه يعود ما دام الوقت قريب, ولو كان قد خرج المسجد يعني مثل ما جاء في حديث اليدين خرج سرعان الناس, فسرعان الناس يعني لو علموا ورجعوا ودخلوا معهم في الصلاة فإن لهم حكمهم. أو تكلم إيش أو تكلم يسيرا لمصلحتها, أو تكلم يسيرا لمصلحتها مثل كلام ذو اليدين لأنهم لا يزالون في صلاة, الصلاة ما تمت, وذو اليدين قال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت, فتكلم لمصلحتها, تكلم لمصلحتها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين والصلاة ما بعد تمت, وأبو بكر وعمر قالوا نعم. يعني فمثل هذا يعني لا يؤثر لأنه شيء لمصلحة الصلاة. وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل, يعني حصل منه كلمة سهو بدون عمد في أثناء صلاته, أو نعس وتكلم بكلمة يعني حصل منه نعاس خفق رأسه وهو قائم أو وهو جالس, وكذلك أو حصل منه أنه عند قراءته أتى بكلمة ليست من القرآن يعني بدل شيء في القرآن, فإن ذلك لا تبطل به الصلاة. وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم, وإن قهقها بطلت الصلاة لأن هذا يعني خرج من صوت القهقها يعني حصل لها صوت, فهذا يبطل الصلاة باتفاق. لا إن تبسم, تبسم يعني لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه, وإذا كان الإنسان لا يستطيعه يعني حصل يعني شيء يعني قهرا عليه فإنه لا يؤثر في الصلاة. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. وإن نسي ركنا غير التحريمة, التحريمة لو نسيها ما دخل في الصلاة, الصلاة يعني لا وجود لا اعتبار لها لأنها لا تكون إلا بالتحريمة, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا ما يعني حصل منه تكبيرة الإحرام لا يقال دخل في الصلاة ولا يمكن أن تعوض, وكل عمل عمله ما يعتبر لأنه لا بد من الدخول فيها بتكبيرة الإحرام. وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. يعني إذا نسي مثلا السجود في الركعة الأولى ثم قام للثانية وبدأ في قراءتها لا يعني بطلت الركعة التي مضت وصارت الأخرى عوضا عنها التي هي الثانية التي بدأ فيها بالقراءة. ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد. ولا يعيد الاستفتاح يعني معناه أن كونه يعني أتى بالاستفتاح وبعدين بعد ذلك الركعة الأولى يعني بطلت لأن وعوضت عنها الثانية, لا يقال يعيد الاستفتاح لأن الركعة الأولى بطلت فيعيد الاستفتاح, يكفي الاستفتاح الأول الذي دخل, وتكبيرة الإحرام هي التي حصلت الأول بالركعة التي يعني بطلت, تكبيرة الإحرام حصلت في تلك التكبيرة بتلك الركعة الأولى أول الركعة, فلا يعيد الاستفتاح. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن ذكره قبل الشروع في القراءة يعني عندما قام هو ما سجد لسجدة واحدة ثم قام لركعة الثانية فقيل له سبحان الله, فإنه يرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه ثم ينتقل إلى الثالثة. أما لو نسي السجدة ثم لم يذكر إلا بعد الشروع في القراءة فإنه يستمر في الركعة الثانية وتكون الثانية بدل الأولى. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع, لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه أبو داود. وإن قام للتشهد قام يعني نسي التشهد الأول بأن قام بعد الثانية وعندما نهض قيل له سبحان الله فإنه يرجع ويأتي به, ولكن إن استتم قائما فإنه يجبره بسجود السهو يعني لا يرجع ولكن يجبره بسجود السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام. ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. ويلزم المأموم متابعته, المأموم إن كان جالس وذاك قام يعني في حتى بدأ فإنه يلحقه, ويسقط عنه التشهد يعني بجبره بسجد السهو, معنى أنه ليس بلازم بلازم من يعني كونه يأتيبه, لأنه جاء ما يدل على التعويض عنه وهو سجود السهو, لأن سجود السهو عوض عن ذلك الذي قد حصل, بل هو عوض عن واجبين, لأن التشهد الأول والجلوس له واجبان, لأن في قول وفعل, قول له التشهد وفعل له, وكل واحد منه واجب مستقل. لو أن إنسانا جلس في التشهد الأول وما أتى بالتشهد, ما أتى ناسي جالس كذا ثم قال الله أكبر وقام الركعة الثالثة وما أتى بالتشهد ولكنه كان جالس, فإنه ترك واجب واحد, ترك واجبا واحد هو قراءة التشهد, والجلوس موجود, الجلوس موجود, حصل منه واجب وترك واجب, أو أترك الاثنين معا فليس عليه إلا سجدتان ولو كان عن, عن, عن ولو كانت عن واجبين, لأن الإنسان إذا تكرر منه السهو بل لو حصل زيادة أو نقصان أو زيادة أو نقصان فإنه يسجد سجدتين اثنتين فقط, ولا يتكرر السهو السجود بتكرر السهو, بل ليس في الصلاة الواحدة إذا سهي فيها ولو تكرر السهو إلا سجدتان فقط, فلا يتكرر السجود للسهو بتكرر السهو. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين, ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين, اليقين إذا شك أنها يعني ثلاث أو أربع اليقين ثلاث, والرابعة مشكوك فيها, الثالثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها, فالأصل اليقين, فإذا يبني على اليقين ويأتي بركعة رابعة. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه, ويأخذ مأموم بشكه عند بفعل إمامه, المأموم إذا حصل من شك هل هي ركعة الأولى أو الثانية أو كذا يعني يتابع إمامه. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. سبق أن عرفنا أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يلزمه أن يكبر وهو قائم بقدر التكبيرة بقدر التحريمة ثم يركع, فإذا أطمأن في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة, وإن كان سمع سمع الله لمن حمده قبل أن يستقر راكعا ما أدرك الركعة, وإن حصل منه شك بعدما حصل هل هو أدركها ولا ما أدركها فإنه يطرح, فإنه يعني الأصل هو عدم الإدراك حتى يثبت فيعتبر ما أدركها, يبني على أنه ما أدركها. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي, وإذا بنى على اليقين هو الأقل, اليقين في العدد هو الأقل فيأتي بما بقي, وهذا في ركع الصلاة وفي الطواف, الإنسان لو شك في الطواف أنه طاف ستة أشواط أو سبعة المتيقن ستة والمشكوك فيه السابع فيأتي, وكذلك إذا شك ثلاث ولا أربع يعتبرها ثلاث ويأتي, لأن المتحقق هو العدد الأقل والمشكوك فيه العدد الزائد. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو, ويأتي به يعني ما بقي, ما بقي يعني بقي عليه يأتي بعد سلام الإمام ويسجد للسهو. يسجد للسهو فيما سهى به في ال... في ال... إذا كان سهى مع إمامه أو يعني سهى تبعا لإمامه أو الإمام سهى ويعني سجد بعد السلام فإنه لا يسلم معه ولكن يقوم, وإذا انتهى من الصلاة يسجد للسهو. أما إن كان السجود قبل السلام فقد قضى معه, نعم إذا كان قبل السلام أدى معه, إلا أن يسهو فيما قام لإتيانه. نعم به, هذا إذا قام يقضي وحصل منه سهو فإنه يسجد له, بل لو سلم مع إمامه سهوا فإنه يسجد له. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه, وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو, لو حصل أنه سهى في صلاته أو شك أو حصل كذا هو تبع لإمامه, ولكن إذا سهى إمامه يسجد معه ولو كان هما سهى. ولو كان هو متيقن والسهو حصل من الإمام فقط فإنه يسجد تبعا له. فيسجد معه ولو لم يتم التشهد. فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، يتابعه ولكنه بعد التشهد يكمل. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه وفي من فرد به. وكذلك المأموم يسجد المسبوق، المسبوق يسجد لسلامه مع إمامه، لما سلم الإمام باقي عليه ركعة سلم يظن أنه انتهى، ثم بعدين تبين له أنه باقي عليه فقام، فهذا السهو الذي حصل وهو السلام يسجد له. وكذلك إذا سهى يعني مع إمامه فإنه يسجد له، وفي من فرد به إذا قام يقضي وحصل من سجود سهوا في قضائه فإنه يسجد له. ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين. ومحله قبل السلام، أي سجود السهو قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون محله بعد السلام، لحديث عمران وذي اليدين، يعني عمران فيما يتعلق بالثلاث وذي اليدين فيما يتعلق بالاثنتين، فمحله يكون بعد السلام، يكون بعد. ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، يعني فيكون بعد السلام، لأنه يعني إذا سلم يعني عن نقص، يعني مثل الفجر مثلا سلم صلى ركعة واحدة ثم سلم، يعني أو يعني أو باقي عليه مثلا ركعة واحدة مثل في الرباعية أو باقي عليه ركعتين فإنه يسجد بعد السلام، يأتي بالباقي عليه والذي نقص ويسجد بعد السلام من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، من أجل أنه زاد في الصلاة سلاما، ليس جبرا للنقص وإنما هو من أجل الزيادة التي حصلت في الصلاة. وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، لحديث علي وابن مسعود. وإلا بنى على غالب ظنه، إذا يعني شك في شيء وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، وقد ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به وجوبا تلافيا لما ترك ما لم يطل الفصل. وإن نسيه قبل السلام أو بعد السلام فذكره أتى به وجوبا ما لم يطل الفصل، فإن كان قد طال الفصل يعني يتذكر بعد مدة فإنه لا يأتي به. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، يعني صفة سجود السهو كصفة الصلاة، لا فرق بين سجود السهو وسجود الصلاة، يعني في ما يفعل فيه ما يقوله وما يفعله كله مطابق ومماثل لسجود الصلاة، لا يقال إن له هيئة تخصه ولا له ذكر يخصه، وإنما هو موافق ومطابق لسجود الصلاة. باب صلاة التطوع. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. قال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كنيته أبو العباس، أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام. التطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع وهو صحيح ثابت، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما يحاسب يعني هو في آخر الحديث هذا الذي ورد، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فهو تكمل به صلاة الفرض إذا حصل نقص فيها، فإن الصلاة تكمل تجبر النقص. وفي حديث مرفوع يعني ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. وكذلك الزكاة يعني التطوع يجبر الفرض، وكذلك الصيام التطوع يجبر الفرض إذا كان في نقص، وكذلك الحج وهكذا. وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. وأفضل التطوع على الإطلاق الجهاد في سبيل الله، لأنه هو الذي فيه إعلاء كلمة الله ويعني علو المسلمين على غيرهم ودخول الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا هو أعلى أفضل التطوع. وأفضل الرزق هو ما جاء عن طريق الجهاد, كما هو قوت, كما هو قوت النبي صلى الله عليه وسلم, كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ذله واستغار على من خلف أمري. نعم. ثم توابعه, ثم توابعه مما يعني يتعلق به من انفاق فيه, إذا لم يجاهد بنفسه ولكنه أنفق في سبيل الله عز وجل فإن ذلك أيضا من أفضل الأعمال وأفضل التطوع, لأنه يعني إعانة على هذا الذي هو أفضل التطوع. ومعلوم أن الجهاد يعني بالنفس لا بد معه من الجهاد بالمال, ولهذا كل ما جاء في القرآن من ذكر النفس والمال فإن الأموال مقدمة على الأنفس, يعني كل ما جاء في القرآن من الجمع بين النفس والمال في الجهاد في سبيل الله فإنه يأتي المال مقدما على النفس, إلا في موضع واحد وهو قول الله عز وجل إن الله يسألون من أنفسهم وأموالهم لأن لهم جنة, فإن هذا قدمت الأنفس على المال, وإلا في بقية المواضع كلها بتقديم الأموال, وهذا لبيان أهمية المال. والجهاد بدون مال ما يتم, لأن الجهاد لا بد فيه من سلاح, والسلاح ما يكون إلا بالمال, والناس إذا كان ما معهم سلاح ما يكون عندهم قدرة على الجهاد, يعني يقاتلون بأيديهم ويجاهدون بأيديهم ما يمكن, ولكن السلاح هو يعني الوسيلة التي يجاهدون بها, وهذه الوسيلة إنما تكون عن طريق المال, وهذه الوسيلة إنما تكون بالمال. ثم تعلم العلم وتعليمه, ثم تعلم العلم وتعليمه, لأن العلم معرفة للحق وتعليم للحق, كونه يعني يتعلم الحق لأنه يكون يعبد الله على بصيرة ويعبد الله على هدى, وكذلك أيضا يدعو غيره ويبصره حتى يكون مثله, يسير الله عز وجل على بصيرة, فنفعه متعدي, نفعه متعدي بخلاف بعض العبادات فإن نفعها قاصر على الإنسان, كون الإنسان يعني يصوم نوافل أو يصلي نوافل, العلم يعني أفضل من النوافل, ولهذا جاء في الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, لأن العابد الذي يتنفل أو يعني يصوم هذا نفعه لنفسه, وأما المعلم أو العالم فإنه يستفيد ويفيد, نفعه متعدي ونفعه فيه الهداية وفيه التبصر في الدين وسلوك الصراط المستقيم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. العالم والمتعلم في الأجر سواء, يعني هذا يعني مأجور وهذا مأجور, كل محصل الأجر, وإن كان كما هو معلوم المعلم من ناحية أنه يعني نفع متعدي والمتعلم إنما هو يعني آخذ, فيعني كلهم مأجورون وكلهم على خير. وسائر الناس همج لا خير فيهم, يعني معناه أنهم ما عندهم بصيرة يسيرون الله عز وجل بها. وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته, يعني مع الإخلاص لله عز وجل, وكل إنسان يتعلم من أجل أن يعرف الحق ليعمل به ويدعو إليه ويبصر الناس به, لأن العبادات والمعاملات ما يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم, لا يعرف الحق فيها إلا عن طريق العلم, وإلا إذا حصل العمل بدون علم فإنه يكون جهل, يكون عمل بناء على جهل. وقال أحمد تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال أحمد تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها, تذاكر في العلم أحب إلي من إحيائها في الصلاة, وهذا يوافق أو يتفق مع ما أشرت إليه الحديث أبي الدرداء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه, وهذا قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله, صلاته وصومه ونحو ذلك. والعلم ينقسم إلى قسمين: فرض عيني وهو الذي يقيمه في الإنسان دينه، مثل كونه يعرف الوضوء يعرف الصلاة، وإذا كان يعني من المال يعني يعرف الزكاة، كذلك الإنسان يعني يعرف الصيام الذي لا يسعه جهله، لأن هذه أمور لا بد منها. وأما الأمور الأخرى التي يعني لا يلزم الناس تعلمها كلهم، مثل أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الحيض وأحكام يعني الأشياء التي لا يلزم كل أحد أن يتعلمها، فإن هذه فرض كفاية. ثم الصلاة لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم الصلاة هي من أفضل الأعمال وأفضل يعني التطوعات، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. نعم. قرب وقت الإقامة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.